إذاعة بريدة تقدم رواية الإمام مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ورواه عن الزهري جمع غفير منهم الزبيدي وشعيب وجماعة. وقد اشتمل هذا الحديث على معاني كثيرة وفرائض من الفوائد وعلى أساسيات التعامل مع الآخرين وعلى الأسباب المؤدية لنقاوة القلوب وسلامتها وبعدها عن الحسد والبغي والعدوان على الآخرين. فقد اشتمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا على الابتعاد عن الأسباب المؤدية للبغضاء من البيع على بيع أخيه والنجش والخطبة على خطبة أخيه والبغي والظلم والعدوان ونحو ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، ليس المعنى لا تبتدئوا الغضب أو البغضاء، عفوا، ليس المعنى لا تبتدئوا البغضاء، لأن البغضاء لا تنتج تلقائية، إنما تنتج عن أسباب. المعنى لا تستجلبوا لأنفسكم أسباب البغضاء، بل اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإذا بدر من أخيك شيء ما من ذلك تلزم جانب العفو والصفح، فإن الله جل وعلا يقول: وليعفوا وليصفحوا. والله جل وعلا يقول: والعافين عن الناس. والله جل وعلا يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وقد ورد عن أمير المؤمنين بسند في مقال عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بسند في مقال أنه قال: ما عقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وعقاب هذا أولى من عقابه بالاعتداء عليه أو بمجازاته بمثل ما فعل، ولا سيما أن الإحسان إلى الآخرين يحصل به استعداد القلوب وعلى الأقل الكف عن شرهم والابتعاد عن ذيتهم. ومن جميل ما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: فلما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. فيما حين يستجب لك أخوك أسباب البغضاء تعامل بمثل مثال ذلك، ينتج بينكما عداوة وبغضاء وبغي واستطالة ومحاولة الأذية وحسد، وقد يتعاظم الأمر ويتطور، وعوضا أن يكون بين اثنيكم بين أربعة أو ستة أو بين عائلتين أو بين قبيلتين أو بين دولتين، فإن النار من مستصغر الشرف. وقد لقي الإمام الشافعي رحمه الله عناء كبيرا من أعدائه وخصومه، ولكن كان يوضي ويصفح ويسكت ويحلم. وحين قيل له ألا ترد عليهم، ألا تتحدث عنهم، رفض ولزم الصمت والسكوت، فرى أن هذا هو خير علاج، حتى أنهم من بغيهم وعدوانهم اختلقوا حديثا مكذوبا على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج في آخر زمان رجل اسمه محمد ابن إدريس يعمل عمل إبليس. ولكنه رحمه الله تعالى لم يتأثر من هذه الأمور، فهذه سنة الله جل على في عباده، فلا بد أن يكون الإنسان أعداء مهما كانت منزلته، ولكن كلما زاد إيمانه وعظم قدره كلما كثر أداه. قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه، والصمت عن جاهل أو أحمق شرفه، وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه. أما ترى الأوس تخشى وهي صامتة، والكلب يخشى لعمري وهو نباح. وكان يقول رحمه الله أيضا إذا نطقت سفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، إن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا، أقبح أنواع الحسد أن يتمنى العبد زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل له، هذه المرتبة هي أقبح أنواع الحسد، أن يتمنى زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل له، ودون أن يتمنى زوال النعمة عن الغير وأن تحصل له، وفي كل شر. هذا دليل على مرض القلوب وأنها محجوبة عن الإيمان الصحيح والإيمان المطلوب، وهذا القلب من أبعد القلوب عن الله جل وعلا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو القلب الخالي من الغل والرياء والحسد والإعجاب وأذية الآخرين. فما دام هذا القلب يحمل أذى وحقدا على الآخرين، فهو بحسب حقده يكون بعيدا عن الله، بعيدا عن الحق، غير موفق للصواب. ومن الطرائف في هذا الباب ذكر الخطيب في الجامع، الإمام الخطيب رحمه الله ذكر في الجامع أن ثلاثة نفر اجتمعوا، فقال أحدهم لصاحبه ما بلغ بك الحسد؟ قال لقد بلغ بي الحسد أنني لا أحب أن أعمل أو لا أشتهي أن أعمل بأحد خيرا قط. قال رجل صالح لقد بلغ بي الحسد أنني لا أحب ولا أشتهي أن يعمل أحد بأحد خيرا قط. قال الثالث والله ما على الأرض خيرا منكما، لقد بلغ بي الحسد أنني لا أحب ولا أشتهي أن يعمل بي أحد خيرا قط. وقد ذكر السمرغندي وغيره أن خمس عقوبات تصل إلى الحاسد قبل أن يصل حسده إلى المحسود. المصيبة الأولى هم لا ينقطع وعدو المرء من يعمل عمله، فما دام هذا موجودا فهمه لا ينقطع ولا يستريح من هم الحسد وعنائه حتى يواري صاحبه في التراب، بل لو وراه في التراب حتى ينقطع ذكره وأن له ذلك. المصيبة الثانية مصيبة لا يؤجر عليها، أي فيؤجر على الشوكة يشاكها، معنى هذا من أقل مراتب الأدب، لكنه لا يؤجر على الحسد وعلى البغي وعلى الحرقة التي توجد في قلبه من جراء البغي على الآخرين والعدوان، معنى هذه المصيبة من أعظم المصائب لكنه لا يؤجر عليها، مصيبة لا يؤجر عليها. الثالثة مذمة لا يحمد عليها، فإن الناس لا يحمدون الحاسد على حسده، بل يذمونه ويشتمونه ويسبونه، وهو حديث مجالسهم. الرابعة، سخط الرب عليه، فإن الله يسخط على الحساد الذين يعترضون على قدر الله، فإن الحاسد معترض على قدر الله، ولو رضي بقدر الله وآمن بقدر الله لما بقى على الآخر، هذا الله الذي وهبه والله الذي فضله، فليس بحولك ولا بقوتك. الخامسة، مصيبة الخامسة، يغلق عنه باب التوفيق، يغلق عنه باب التوفيق، وهذا ما أمر ملحوظ في واقعنا وعالمنا. ترى بعض الحساد يجر الحسد إلى البغي والاستطالة على الآخرين، فيغلق على باب التوفيق، عوضا عن يشتغل بأعداء الله وخصوم الإسلام، يشتغل بدعاة التوحيد وخصوم أهل الشرك. فلم يوفق للحق لأنه باغي ومعتدي وظالم لنفسه ومعتد على الغير. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، قال: ولا تحاسدوا. والحسد من كبائر الذنوب، ولكن إذا حسد الإنسان ولم يبغي وحاول تجاوز هذا الداء واستعان بالله ولجأ إلى الله وفزع إليه، فحري أن يعفو الله عنه ويزيل عنه داءه، فإن لم يذهب عنه فلا يضره. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولا تحاسدوا ولا تدابروا. التدابر أن يولي كل من الأخوين أخاه دبرا، هذا كناية عن الهجر، والهجر في الأمور الدنيوية محرم. إذا كان بينك وبين أخيك خصومة فلا يحل لك أن تهجر فوق ثلاث، وغاية الرخص في ذلك أن تهجر ثلاث ليال، وهذا ليس محمودا أيضا إنما هو مباح. إذا تجاوز ثلاث ليال أثمت وظلمت نفسك وأديت غيرك وعصيت ربك وخالفت سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تدابروا، أي وابتعدوا أيضا عن الأسباب الجالبة للتدابر، وهي كثيرة جدا، وعلى حسب قوة من الرجل ووفور عقل يبتعد عن أسباب الخصومة وأسباب التدابر مع الآخرين. ضروري يكون هناك عقل يمون التدين الذي يحمله الإنسان، فقد يحمل تدينه وصلاحه فيحمل هذا التدين بلا يصاحبه عقل راجع إلى أذية الآخرين وأذن والبغي عليهم. فنحن لا نسميات الآخرين بأن كل من هجرك فهو حاسد أو كل من رد عليك فهو حاسد، قد يكون مخلصا لله والباعث له على ذلك التدين ولكن عنده نقص عقل. ألم ترى أن العقل زين لأهله ولكن تمام العقل طول التجارب. التدابر نوعان، النوع الأول المحمود ونوع الثاني المذموم. المحمود أن تدابر أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تبتعد عنهم وأن تجافيهم ولا تحضر مجالسهم ولا تركن إلى الذين ظلموا، كما قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموه في طريق فاضطروه إلى أضيقه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، هذا نهي عن مداهة اليهود والنصارى بالسلام، والأصل في النهي يكون للتحريم، وهذا رأي أكثر العلماء. وقال الثاني: إنه لا بأس بمداهة اليهود والنصارى بالسلام. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك. وإن ترك فقد ترك الصالحون قبلك. المذهب الثالث رجي إسلامه فلا بأس بالسلام عليه وإلا فلا. والصحيح منع بدء اليهود والنصارى بالسلام لأن الحديث في صحيح مسلم وهو فاض على خلاف من خالف في هذه المسألة. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وهذا من هجرهم والبعد عنهم، ولأن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا لا يصح بدله بين أعداء الله جل وعلا. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى ضيقة. يسيء بعض الناس فهما لهذا الحديث يتصور أن المعنى أن تعتدي عليه وأن تؤذيه في الطريق وأن تحاول أن توصقه بجنبتي الطريق، وهذا فهم سيء للحديث. المعنى من الحديث باتفاق أكابر المحققين وإذا لقيتم بطيف اضطرهم الأضيقة أي خذوا في وسط الطريق الذي يضطرهم إلى الأخذ بجنبتي الطريق. وأفهم الناس للحديث من الصحابة رضي الله عنهم، فانظر في تعاملهم مع الذمة وفي المستأمنين. والمقصود هجر أعداء الله والبعد عنهم، ولهذا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجهم عن جزيرة العرب. النوع الثاني الهجر المذموم والتدابر المذموم، هجر المسلم بدون حق. وهذا وهجر المسلم نوعان أيضا، أن يهجرها من أجل أمور دنيوية فهذا لا يجوز، يتجاوز ثلاثة أيام. النوع الثاني يهجر من أجل أمر ديني، وهذا نوعان، نوع الأول يكون بحق فهذا يراعى فيه المصلحة، رؤية المصلحة فلا بأس بذلك، فإن الهجر كالدواء يضع الطبيب موضعه، والأصل في الهجر يكون طبيبا يريد العلاج لا يريد التشفي من الآخرين. النوع الثاني يهجر بدون حق فهذا محرم ولا يجوز، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا متناصرين متعاضدين متكافتين متعاضدين متناصرين متناصرين متعاونين متكافتين، لأن تذهب ريحكم وتذهب قوتكم ويستحوذ عليكم الشيطان. ومن الضروري أن يراعي في الهجر المصالح والمفاسد، ومن الضروري أن ينظر في مبدأ الهجر هل هو الهوى أم البحث عن الحقيقة. فإن بعض الناس يهجر طالب العلم ويحذر عنه بينما يجالس أعداء الله من العلمانيين وغيرهم، ويخيل له أي أن هذا العمل من التدين ومن الصلاح ومن الاستقامة، وما علم أن هذا من الجهل والحرمان. فأهل العلم لهم قدرهم ولهم مكانتهم، ما مكانة أخطائهم، فمن الضروري مناصحتهم وتوجيههم والوقوف معهم، وليس جزاؤهم الهجر والسب والشتم والبغي والعدوان. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يسلم أي لعدوه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه أي المسلم فوق ثلاث، هذا في الأمور الدنيوية. أما في الأمور الدينية رعيت لها مصلحة ورجيت المنفعة فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبه 50 يوما، والحديث متفق على صحته. وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شارا، والحديث متفق على صحته. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته 40 يوما، وهجر ابن عمر ابن الله وهجر عبد الله المغفل ابن الله، وهذا أمر متواتر كما قال أبو المهلب، وأجمع عليه السنة كما نقل الإجماع الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة. أستدي بهذا والله أعلم. كتحية المسجد وركعتي الوضوء والصلاة على الجنازة وركعتي القدوم من السفر عند من قال بها وصلاة الاستخارة إذا كان يفوت وقتها وغير ذلك، هذه ذوات والأسباب يجوز أداؤها في أوقات النهي. وأوقات النهي على وجه الاختصار ثلاثة: الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى ارتفاع الشمس، الثاني قبيل أذان الظهر بحدود 12 دقيقة حين يقوم قائم الظهيرة، الوقت الثالث من بعد العصر، من بعد صلاة العصر وقيام الاستراق إلى غروب الشمس واستحكامها في ذلك. هذه أوقات النهي، لا بأس بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. فلو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فلا مانع أن نصليها، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من علماء نجد، واختار ذلك الإمام أحمد رحمه تعالى في بعض المسائل كصلاة الكسوف. نعم نعم. هل يمكن أن يجمع الجماعة في المسجد؟ هل تكون الجماعة واجب عليه في المسجد أن يصلي في البيت؟ وهل له أن يجمع؟ أخي يقول إذا سافر الرجل مثلا، سافر من بريدة إلى مكة أو إلى الرياض أو إلى بلد آخر، ثم وصل البلد الآخر قبل أن يدخل وقت الثانية، وهو قد جمع جمع تأخير، إذا كان يشق عليه الانتظار لدخول وقت الثانية حيث وصل وقد انتابه وتعب من شقة السفر وحدات، فلا بأس أن ينام ثم إذا استيقظ يصلي الصلاتين ما لم يفت وقتهما، أو يبادر بتقديم الثانية مع الأولى. وإذا كان يريد الجلوس ولم يصبه أي تعب فيصلي الأولى، وإذا دخل وقت الثانية يصليها مع جماعة المسلمين في المساجد، لأن من سمع النداء فليجب، وما دام دخل البلد وسمع النداء فالأولى في حقه يصلي في المسجد. وهذا أحد القولين في المسألة. القول الثاني رأي الجمهور أنه لا يلزم الصلاة في المسجد لأنه مسافر، واستدل على ذلك لما رواه الخمسة وغيرهم حين صلى النبي صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف، تداوى برجلين في أخريات القول لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكم أن تصليا معنا لستم مسلمين؟ قلنا بلى يا رسول الله ولا تصلينا في رحالنا. قال لا تفعل، فإذا أتيتم المسجد جماعة وهم يصلون فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فأذان الرجلان قد صليا في رحالهما ولم يصليا في المسجد، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما انكر عليهما كونهما دخلا المسجد وجلس خلف الصفوف ولم يدخلا مع جماعة المسلمين. ولكن القول الأول قد يكون أضبط للناس حتى لا أدري التلاعب، ولكن إذا علم من نفسه الإنسان أنه لا يستطيع الذهاب ونحو ذلك، أو ينتقل من مكان إلى مكان، أو يريد مراجعة بعض الدوائر الحكومية فيشق على أداء كل صلاة في وقتها، فلا بأس يجمع بين الصلاة سواء جمع جمع تقديم أو جمع تأخير، لأنه يعتبر حينئذ مسافرا. نعم. أنا أسأل عن صحة حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، بادية لبدء أقول القيلولة تكون قبل الزوال، القيلولة تكون قبل الزوال. وهذا الخبر جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الصحيح أن هذا الخبر لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، ووقفه أصح من رفعه، وقفه أصح من رفعه، ومع هذا لا يصح. وعلى فرض صحته فلا يدل على وجوب القيلولة، نظير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب. ذهب الجمهور إلى عدم تحريم ذلك، ويحتمل أن يكون لإجابة القيلولة لأن شب ذلك بالشيطان، نظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. فعلى كل هذا الخبر لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. نعم. شخص عازم على أداء عمرة لكنه يعني ذهب إلى شدة واللسان، هل عليه شيء؟ أنشا السفر من أجل العمرة؟ إذا أنشأ الرجل السفر من أجل العمرة فلا يحق له مجاوزة المواقيت إلا بإحرام، وإذا تجاوز المواقيت بدون إحرام وأراد يعتمر فلا بد يلف على المواقيت فيحرم منها. ولكن لو كان لو كانت النية الذهاب للتجارة إلى جدة وقال: انتهيأ لي الوقت، اعتمرت وإلا فسوف أرجع إلى بلد، فتهيأت الأسباب إلى أن يعتمر، فحينئذ يحرم من مكانه الذي هو يقطن فيه. وكذلك لو قال: أريد التجارة ولا أريد العمرة أصلا، ثم بعد ذلك نوى العمرة، يحرم من مكانه. وهذه المسألة أولى من المسألة التي قبلها، إنما الحديث عمن عزم على العمرة وليس له نية إلا العمرة ثم دخلت بعد ذلك نية الذهاب للنزل لجد الأحلاف، هذا لا يتجاوز المواقيت إلا بإحرام، فإذا تجاوز المواقيت وجب عليها الرجوع فيحرم من المواقيت. نعم. لا ما عليه شيء، إذا رجع ما عليه شيء. نعم. الأخ يسأل عن قراءة الفاتحة وحكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم، وشيروا لأهل المذاهب على وجه الاختصار. المذهب الأول مذهب الشافعي أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، سواء كانت الصلاة السرية أو جهرية، واحتج على ذلك بما جاء في الصحيحين من رواية الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واحتج على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من رواية سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. احتج على ذلك ايضا فيما روى الامام احمد وبعض اهل السنن من طريق محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيع عن عباده الحديث: وفيه لعلكم تقرؤون خلف امامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب. المذهب الثاني عكس هذا المذهب، أن الفاتحة لا يجب قراءتها لا في الجهرية ولا في السرية، وهذا مذهب أبي حنيفة وقول للمالكية وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وفي الباب أدلة ضعيفة كحديث سهر فيها فقال هل قرأ معي منكم أحد؟ فسكت القوم فعاد مرتين وثلاثة وقالوا نعم. قال أقول ما لي أنازع القرآن. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه. وقالوا أيضا إن الإمام لا يشرع له أن يسكت حتى يقرأ المأموم، فإذا فرغ الإمام من الفاتحة شرع له أن يبادر بالقراءة، فإذا كان يقرأ إن أعطيناك كوثر وأنا بقرأ الفاتحة يركع وأنا بعد لم أفرغ من الفاتحة، إذن الإمام لماذا جهر ومن يسمع وما زاد من قراءته وما استمر من وراء ذلك؟ وقالوا أيضا إن الحديث الذي احتج به الشافعي لعلك تقرأون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال تفعل فتح الكتاب، هذا حديث ضعيف. وقد خالف فيه مكحول الزهري، والزهري أوثق من مكحول، وقد رواه الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن أفلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا محمول على الصلاة السرية جمعا بينه وبين الأخبار الأخرى. قالوا أيضا فجمع بين النصوص واجب على قدر الإمكان، وقد قال في المراقي والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينا، وهذا القول لعله أقرب الأقوال في المسألة أن الفاتحة لا تجب إلا في السرية، أما في الجارية فلا تجب، لكن إذا كان فيه فرصة ووقت يتهيأ للقراءة بدون شغل البال ونحن فلا مانع من القراءة، أما إذا كنت أريد أن أطارد الإمام وأن أسابقه فلا داعي للقراءة، لأن هذا يشغل ويصدع التأمل والتدبر. والله نعم لمن في أم القوم أقرأهم أعرف قالت يا أم القوم أقرأهم أو ما قلت هكذا؟ ماذا قلت؟ يا أم القوم صب أعرف يا أم أعرف لا فاعل موجود فاعل موجود القوم إذن مفعول به صحيح أقرأ مضاف ومضاف إليه أقرأ مضاف أقرأهم ولا مضاف إليه صحيح يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما هو سؤالك يا أخ؟ جيد الأخ يقول على قول صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل هو الأقرأ يعني الأضبط والأجود قراءة أو هو الأحفظ؟ فيما قال العلماء بأن المقصود الأحفظ، وفي من قال بأن المقصود الأجود، ويدل على هذا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يؤم الصحابة وفي من هو أحفظ منه، فعلم المقصود الأجود. ولكن إذا اجتمع سيدان وضابطان للقراءة فيقدم الأكثر أخذا للقرآن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد يدفن بعض الصحابة في قبر واحد قدموا أكثرهم أخذا للقرآن، فلعل هذا القول بأن المقصود الأجود والأحسن قراءة والأضبط هو الأرجح قولا في هذه المسألة. نعم نعم التورك تورك سنة، تورك صلاة سنة، والافتراس في التشهد الأول وبين السجدتين سنة، والتورك في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ذات التشهدين سنة ليس بواجب. من تورط فقد احسن ومن لا فلا حرج. الفجر ما تتورط، قلت اذا كانت الصلاه ذات تشهدين، الفجر ذات تشهد واحد، اذا في استراش. نعم. احكامه والاجتهاد الانشاد لا نشيد. طيب هذا باب وهذا باب، اعطنا احدهما. أنا خلاص أنا أحكام التصوير وأحكام الأناشيد. الأصل في التصوير أنه محرم، ومقصود يطلق التصوير هو تصوير ذوات الأرواح، أن ما لا روح فيه كالشجر ونحوها فلا بأس بتصويره، أما تصوير ذوات الأرواح فإنه محرم. وفي الباب أكثر من 30 دليلا على تحريم التصوير، نذكر أهم هذه الأدلة، اختاروا إما أن نذكر أدلة وتخرجون وتذكر أدلة وأنا أخرج. أنا أذكر تخرجون. جيد، أعطنا الأخيط نبدأ بك. كل مصور في النار، هذا حديث متفق على صحته. الثاني، ومن أظلم من ذاك يقتل خلقه، هذا متفق على صحة حديث أبي هريرة. الثالث، نعم، لا تدع صورة الغاصب وقبر مسلم سويته، رواه مسلم في صحيح حديث أبي الهياج عن علي بن أبي طالب. الثاني الرابع، أي نعم، وفي رواية أبي خلق الله، وأيضا هذا حديث متفق على صحة. هذا حديث كله متفق عليه باستثناء حديث علي من أفراد مسلم، دال على تحريم التصوير. وقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، كل من صياغ العموم، كل من صياغ العموم، تشمل جميع انواع التصوير، تشمل جميع انواع التصوير، فكان التصوير مما له ظل او مما ليس له ظل، فتصوير فوتوغرافيا او غيره. وفي البخاري لعن الله المصور، وفي البخاري لعن الله المصور، ويدخل فيها مصور باعتبار ان الراوي بالذم كفاعله. اعطني دليلا من القران بان الراوي بالذم كفاعله من القران. تحفظ جزء عن ماء، تحفظه الشمس وضحاها، اعطي الدليل فيها. على يوسف جيد، هذا دليل جيد، لكن ولد ذكرنا للهق في الضحاها. نعم لا هذا اخوان اللي ما جاوبوا. نعم نعم، فعقروها ما يشري سجاد الذي عقر واحد لا نسبه يقال اسمه أو سالم قدار اسمه القدار الذي عقرها واحد، فأسم الله العقر للجميع لأنهم كانوا راضين بذلك فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. يسألك أن أخذ صحابه إن شاء الله. إذا الراضي بالدم كفاعل، يعني الله مصور، جاءت فيه المصور يشمل كل أنواع التصاوير إلا ما عمت بها البلوى، في أصل تصوير التحريم إلا ما عمت به البلوى فيرخص في ذلك. بالنسبة للأناشيد، طبعا الأخ أشرح اختصار، بالنسبة للأناشيد الأناشيد نوعان، لا ريب أن الأناشيد كانت تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القصائد تنشد في المساجد، وكان مثل يقولون يوم روح القدس معك، ولكن كان المقصود من هذه القصائد والأشعار هو الذب عن الدين ونصرة توحيد رب العالمين. وكان المقصود من ذلك هو المعنى وليس اللفظ والإطراف. حين نقول الأناشيد نوعان، النوع الأول أيوش المنشد، ولعل الأخير يقصد ما يزار الآن عبر الأشرطة واتخذت له شركات الآن تجارية، النوع الأول أناشيد ملحنة وضعت فيها محسنات من الصدى ومجموعة ينشدون وراءه وينشد المنشد بصوت ملحن أشبه ما يكون بالأغاني. ولعل الذي لا يعرف الأناشيد هذه يظنها أغاني حيث في الكثير والغالب لا تفهم ماذا يقول، لا تدري ماذا يقول، إنما تريد أن تشبع هواك ونفسك باللحن لا لا لا غير. من ذلك أناشيد الشان وشبهها، هذا أناشيد محرمة ولا تجوز، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن هذا الأناشيد ملحنة ويشبه ما تكون بالأغاني وإلا تأخذ حكمها من كل وجه. الوجه الثاني أنه ما قصد بهذا الأناشيد المعنى، قصد اللفظ، قصد اللحن والتهييج وإثارة الغرائز ونحو ذلك. الأمر الثالث أن أشغل كثيرا من الشباب، حيث أنا لا يمت لك الشباب إلا لسماع هذه الأناشيد، تعوض عن سماع المحاضرات والدروس العلمية والاستفادة من سماع القرآن ذلك، يسمعون هذه الأناشيد تطربهم. وقد اعترف بذلك كثير من عقلاء القوم. الأمر الرابع إذا كان مقصود بها تعبدا لله فهذا منهج الصوفية، هم يتعبدون لله بالأناشيد، وهذا منهج صوفي جديد. النوع الثاني من الأناشيد كان إذا ينشد بصوته ولا يلحن على أوزان الأغاني، لأن بعض المنشدين للأسف تستيقن بعض الأحيان يستمع الأغاني ليأخذ ألحانها، ولا ينشد على أوزان الأغاني، إنما ينشد بصوته الشجي، وحين لا بأس بسماعه ما لم تصد عن القرآن وعن السنة، وكان مقصود سماع ذلك هو المعنى والاستفادة، والله أعلم. نعم. لا بأس بذلك، بعض الأحيان لا مانع يطيل الغرة، غرة نعم صحيحين حديث هريرة إن استطاع منك يطيل غرة أو تحكيرة فليفعل. قرن السلاجة تستقبل من أشبهها في بعض المجالس السيئة، أقول من السلاجة الزواج طيب قبل استحلالها شانا نعم في بعض الأشيط تهيج من الزواج وكذا الشهوات يعني العرس تهنك الزوجين في بعض السبيل وكذا الشعب الشام في غير رشيد تهيج الزوجية على الزواج والخير تأخذ العزوبية مثلا فتستخدم لمعارسة المجالس النسائية والمناسبات والأعراس وهي طبعا غير ملحنة يعني غير مهيجات للشهوات، قد تثير هذه تقرر رفقا بالقوارير، يا أنجي شارفقا بالقوارير أشياء لزوغ رائز النساء والشهوات الشباب يبقى منع منه مطلقا، لأن الزوغ يا أنجي رفقا بالقوارير، معنى ما قال إلا حقا، ولكن حكينا الرجل ذا صوت شجي وخشي النبي عاد نسمة التأثر قال يا أنجي شارفقا بالقوارير. تكفي هذا يا أخوان، أخوان يكفي.